بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة الجليلة التوسل والوسيلة، وكان قد شرع فيما يتعلق به فصل الذي عقده لبيان ما يتعلق به التوسل والوسيلة، وكان قد أعاد ما بدأ به الكتاب وبين رحمه الله تعالى أن لفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدهما التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، وهذان المعنيان مجمع عليهما. الأول داخل في مفهوم أصل الدين، والثاني ليس داخل في مفهوم أصل الدين، وكلاهما قال من أنكره فهو كافر مرتد، استتاب إلا قتل، وفرق بينهما من حيث الظهور والخفاء، فاشترط قيام الحجة في الثاني دون الأول. هذان المعنيان إذا أطلق التوسل الوسيلة في الشرع انصرف إلى أحد هذين المعنيين، وزاد على ذلك ما يتعلق به ما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق الوسيلة بأنها درجة في الجنة، هذا يزاد على هذا المعنى. هذه المعاني متفق عليها، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وإنما وقع الخلاف عند الخلف حيث ابتدعوا معنى للتوسل، معنى للتوسل، وهذا المعنى يعتبر معنى بدعية، ولا يصح أن يجعل لفظ التوسل الوسيلة من حيث هو مجمل أو مشتبه، وإنما نفصل فيه باعتبار الدليل الشرعي، فنقول التوسل الوسيلة معناهما في الشرع كذا وكذا، وهذا محل وفاق بين الصحابة، ثم ينظر في ماذا؟ في استعمال هذا اللفظ الذي سحب للدلالة على معنى لم يرد في الشرع مرادا به هذا المعنى، هذا يسمى حينئذ بدعة، يكون بدعة ولا يجعل ناقضا للأصل. وهذا ما أشار إليه بقوله والثالث التوسل به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، هذا يعتبر من البدع، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره مطلقا، ولا يسأل الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبروا هذا من البدع، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم بين الصحابة، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة، وإنما ينقل شيء من ذلك يعني دالا على ذلك المعنى الذي هو الإقسام بالذات أو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث لكن لم تثبت وهي ضعيفة أو مرفوعة كانت أو موقوفة أو عمن ليس قوله حجة، عمن ليس قوله حجة، يعني لم يكن ماذا؟ لم يكن ممن تثبت به الحجة. وهل ثم قول تثبت به الحجة سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولكن أراد به ما يتعلق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه إذا وجد معنى قد تلفظ به بعض الصحابة حينئذ يجعل في المسألة ماذا؟ نظر، فينظر في الدليل باعتبار ما نقل عن الصحابة، إن اتفقوا على المعنى صار حجة باعتبار كونه إجماعا، إن اختلفوا حينئذ صار ماذا؟ خلافا سائغا، خلافا سائغا، ما دام أن الصحابة قد اختلفوا في أصل المسألة. قال أو عمن ليس قوله حجة، وهذا عن الصحابة، فكيف إذا أتى القول عمن بعدهم؟ باب أولى وأحرى أن لا يلتفت إليه، إذا كان الصحابة لا يلتفت إليه إلا ذا أجمعوا على ذلك، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. قال وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه الذي هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بذات النبي أو السؤال بذات النبي، هذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، وبدأ بأبي حنيفة لأنه ماذا؟ أول المذاهب الأربعة، إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا لا يسأل بمخلوق، لا يسأل الله تعالى بمخلوق، ولا يقول أحد أسألك، يعني مخاطبا الرب جل وعلا أو غيره من المخلوقين، أسألك بحق الأنبياء مثلا أو بحق محمد، هذا يعتبر من البدع، أسألك بحق أنبيائك. ثم أراد أن يستدل بما اشتهر عن أبي حنيفة ومن تبعه من أصحابه، قال أبو الحسين القدوري، الحسين أحمد بن جعفر ابن أحمد ابن محمد بن جعفر القدوري، توفي سنة 28 و400، في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، في باب الكراهة، ومعروف عند الأحناف أن الكراهة إذا أطلقت مراد بها تحريم، في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيف، يعني نقلوا عنه، نقلوا عنه هذا النقل. ما هو هذا النقل؟ قال أبو الحسين القدوري قال بشر ابن الوليد، هذا مقول القول، قوله قول ابن تيمية، وقد ذكر هذا غير واحد، هذا من عنده، فصل بين الجملة بين القول وبين مقوله، يعني ترتيب الكلام، قال أبو الحسين القدوني في كتابه كذا، قال بشر ابن الوليد، هذا ابتداء المقول، قال بشر ابن الوليد حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة، سند، قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، ضمير يعود إلى الله، إلا به أي بالله تعالى، وأصحاب أبي حنيفة أعرفوا به ففسروا هذا اللفظ بهذا المعنى، قال ابن عبدين إلا به أي بذاته وصفاته وأسمائه، لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به أي بذات الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، فخص أبو حنيفة هنا التوسل في الأدعية في الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، حينئذ لا يسأل بماذا؟ بذات محمد صلى الله عليه وسلم، يكون ممنوعا. لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. ثم قال وأكره، كره للتحريم، وأكره أن يقول، واللفظ لي أبي حنيفة، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرش، أسألك بمعاقد العز من عرش، وأكره أن يقول المرء أسألك، كما في بعض النسخ أسألك بمعاقد العز من عرشك، لأنه سؤال بمخلوق، سؤال بمخلوق، أو بحق خلقك، بحق خلقك، بمعاقد العز، قال ابن منظور في اللسان، وموضع العقد من الحبل معقد، معقد مفعل كسر العين، وموضع العقد من الحبل معقد، وجمعه معاقد، قالوا في حديث الدعاء أسألك بمعاقد العز من عرشك، أي بالخصال التي استحق بها العرش العزة، أو بمواضع انعقادها منه، هذا تفسير لغوي، وحقيقة معناه بعز عرشك، قال ابن الأثير وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء، إذن بمعاقد العز، أسألك بمعاقد العز عند أبي حنيفة لا يجوز، يكون ماذا؟ يكون ممنوعا. العلة أنه سؤال بمخلوق، والسؤال بالمخلوق مطلقا عند أبي حنيفة ممنوع، لا يجوز شرعا. أو بحق خلقك، كذلك لا يقول ماذا؟ أسألك بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف، هذا كلام تابع، ما ينبغي أن يجعل أول السطر أو تابع لي لما قبله، وهو أي هذا القول لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول، هذا قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله، وإذا كان كذلك جاز أو لا؟ جاز. فأبو حنيفة منع لكون هذا اللفظ مخلوقا، يعني بمعاقد العز من عرشك، إذن سأل بماذا؟ بمخلوق، سأل به بمخلوقه. وأبو يوسف جوزه بناء على أنه، على رواية سيأتي ذكره، يعني ثبت عنده الحديث أن معقد العز هو الله، حينئذ جوزه بناء على ماذا؟ على أنه سؤال بمخلوق أو بخالق، سؤال بخالق. إذن الخلاف الجاري بين بعض أصحاب أبي حنيفة في السؤال بمعاقد العز مبناه على ماذا؟ هل هو سؤال بمخلوق أو سؤال بخالق؟ عند أبي حنيفة سؤال بمخلوق، وعند أبي يوسف سؤال بخالق، حينئذ لم يخالف أبو يوسف أبا حنيفة، خالفه أو لا؟ لم يخالف، لأن القاعدة عنده ماذا؟ أنه لا يسأل الله تعالى بمخلوق، وقد اعتمد هذه القاعدة، لكن هذا الأحاد لم يثبت عنده أنه سؤال بمخلوق، بل ثبت عنده بالأثر كما سيأتي أنه سؤال بخالق. إذا لم يختلف حقيقة قوله ومذهبه، لم يخالف أبا حنيفة. قال: قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فيجوز عنده حينئذ أسألك بمعقد العز من عرشك، ويكون ماذا؟ يكون سؤالا بالخالق تبل العلة. فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعل الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز مطلقا عند أبي يوسف، عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. لماذا؟ لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقا، لا تجوز وفاقا. والبحث إنما يكون في ماذا؟ في الأصول، في التأصيل. وقد يقع نزاع في بعض الأحاد والمفردات كما ذكرنا هذا مرارا، ولابد من عقله وفهمه على وجهه. هنا وفاقا، قال القدوري وفاقا عند أبي حنيفة وأصحابه، أنه لا يجوز السؤال بمخلوق. قد يأتيك بعض الناس عنده شيء من خفة الذهن والفهم، يقول ماذا؟ اختلفوا في معاقد العز. لا، لم يختلفوا، اختلفوا بناء على ماذا؟ هل هو سؤال بخالق أو سؤال بمخلوق؟ ثبت عند أبي يوسف بالنص أنه سؤال بالخالق فقال به، ولو كان عنده سؤال بمخلوق لما قال به، لأنه موافق في ماذا؟ في الأصل. فقد نتفق على الأصول ونختلف في بعض الفروع التي ينزل عليها الأصل، هل هي داخلة تحت الأصل أم لا؟ هذا مطرد في جميع الأبواب كما ذكرنا ذلك مرارا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 307، قال: وأما إذا قال أسألك بمعاقد العز من عرشك فهذا فيه نزاع، فهذا فيه نزاع، مع أنه يحكي الإجماع والاتفاق، اتفاق المسلمين على أنه لا يجوز السؤال بغير الخالق، ومع ذلك قال في هذا اللفظ فيه نزاع، هذا لا إشكال فيه. فهذا فيه نزاع رخص فيه غير واحد لمجيء الآثر به دليل، ونقل عن أبي حنيفة كراهته تحريم. ثم أورد كلام أبي الحسين القدوري السابق، قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف، إلى أن قال: ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ هذا محل النزاع، فلا يجوز. قال ماذا؟ قالوا جميعا، قالوا جميعا، فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا. ولكن محل الخلاف والعلة: معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه، وأبو يوسف بلغه الأثر فيه ورأى أنه صحيح أو موضوع، لكنه صححه حينئذ بناء على هذا الأثر، قال به بجوازه. وفيه في هذا الأثر، في هذا الأثر: أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، فجوزه لذلك، هكذا قال ابن تيمية في الاقتضاء. وحاصل ما ذكر: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن كرها أن يقول الرجل في دعائه: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، لعدم وجود النص الدال على الإذن به. وأما أبو يوسف فقد جوزه لوقوفه على نص من السنة. إذن الخلاف هل هو ثابت أم لا؟ وفيه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك. والحديث المذكور هو ما يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد، وأنت ساجد، هذه نكارة، فاتحة الكتاب سبع مرات، هذا مخالف لما ثبت، وآية الكرسي سبع مرات كل وأنت ساجد، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا، ولا تعلموها السفهاء، فإنهم يدعون بها فيستجاب. هذا الحديث ذكره الزيلعي وهو حنفي في نصب الراية، وساق لفظه المذكور بسند البيهقي في الدعوات الكبير، ثم قال ورواه ابن الجوزي في الموضوعات عن طريق أبي عبد الله الحاكم قال حدثنا محمد بن القاسم ابن عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن أشرس قال حدثنا عامر ابن خداش به سندا ومتنا. قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع بلا شك، وفي إسناده عمر ابن هارون، قال ابن معين فيه كذاب، وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخا لم يرهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة في السجود، انتهى كلامه. إذن هذا الحديث لم يثبت، لكنه ثبت عند أبي يوسف وقال به، حينئذ ما دام أنه قد ثبت عنده جاز له القول أو لا؟ جاز له القول، لكن من حيث التأصيل عنده لا يجوز السؤال بالمخلوق مطلقا، وإنما هذا الفرد خارج عن هذه القاعدة. قال هنا قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا عند أصحابه وعند غيرهم. قال ابن تيمية بعد هذا النقل وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان، له معنيان وكلاهما يدلان على القاعدة والأصل، أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلا أن يمنع أن يقسم على الخالق بالمخلوق بمخلوق أولى وأحرى. إذا منع أن يقسم بمخلوق على مخلوق فالقسم بالمخلوق على الخالق من باب أولى وأحرى، كلاهما ممنوع، كلاهما ممنوع أن تقسم على شخص ما بمخلوق، هذا ممنوع لا يجوز، لا يجوز أن تقول ماذا أسألك بحق فلان أن تذهب، هذا لا يجوز، إنما أسألك بالله، إذن أقسم بمخلوق على مخلوق من باب أولى أن يقسم على الله تعالى بمخلوق. إذا كان عظيما أن تقسم بمخلوق على مخلوق فالقسم بالمخلوق على الخالق من باب أولى وأحرى، هذا معنى، وهذا الذي عليه الأئمة كما قال ابن تيمية. قالوا هذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، الله عز وجل يقسم بما شاء من المخلوقات، وقسمه بمخلوق يدل على عظمته وعلى التنبيه والإرشاد إليه، والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا، فإن إقسامه جل وعلا بمخلوقاته يتضمن، يعني يدل، يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه، لا يسأل عما يفعل، أقسم بمخلوق حينئذ يقول هذا خاص بالرب جل وعلا، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم مخلوق البتة. قال بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها، فرق بين النوعين، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك قد للتحقيق، والشرك يستلزم التحريم أو لا يستلزم، أو لا يستلزم، يستلزم، والتحريم يستلزم الشرك أو لا، لا يستلزم، نعم. إذن قاعدة تانية، الشرك يستلزم التحريم، حينئذ تستدل به بلفظ الشرك على أنه محرم، وأما التحريم فلا يستلزم الشرك، فرق بين النوعين. إذن الحلف بغير الله محرم أو مكروه؟ محرم، لأنه أطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه لفظ الشرك. قالوا قد صححه أي هذا الحديث الترمذي وغيره في لفظ فقد كفر، وقد صححه الحاكم، وقد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، ولكن الأصل شرك أصغر. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، حديث عمر من كان حالفا فليحلف، إذن هذا أمر أو لا، هذا أمر، فليحلف بالله المأمور به قاعد عند الأصوليين، الأمر بالشيء أمر بما تعلق به هو داخل في مفهومه، فلا يقال هنا أمر بحلف مطلق أو مجرد، لا، وإنما أمر بحلف بالله تعالى، أخذنا مثالا مرارا، لو قال صم يوم الاثنين عندنا أمران، صوم وأن يكون في يوم الاثنين. لو صام يوم الثلاثاء امتثل؟ لم يمتثل. قد يقول قائل صام، ها نقول لم يمتثل. لماذا؟ لأن الصوم المأمور به مقيد لا مطلق، ما قال لك ماذا صم مطلقا، لو صام أي يوم كان ممتثلا، لكن إذا قيد حينئذ ماذا؟ لا يكون الامتثال إلا بالتقييد. فلذلك النظر هنا، وهذه تأتيك في مسألة البحث الفقهي، إذا نظرت في أحاديث الأحكام يأتي الأمر فيقف الطالب مع ماذا؟ مع الأمر، يقول هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، ويسكت يمشي ولا ينظر في ماذا؟ في المتعلقات المفعول به والمصدر المقيدات هذه، وهذا خطأ، هذا قصور في النظر، وإنما تنظر في الأمر الصيغة افعل وما تعلق به، لأن ما تعلق به داخل في مفهوم افعل، فكل منها ماذا؟ مأمورا به. ولك أن تعبر بأن المأمور هنا شيء مركب، فلا يكون ممتثلا إذا أتى ببعض المركب دون بعضه، كالأمر بصلاة الظهر، يعني أربع، صلي الظهر، صلى ركعتين وهو مقيم، صلى الظهر ركعتين وهو مقيم، امتثل أو لا؟ لم يمتثل، قال صليت الظهر، دخل الوقت وذهب إلى المسجد، وقد يكون أما بالمسلمين، حينئذ يقول هذا لم يمتثل. لماذا؟ قد جاء بي بعض المأمور به، لأن صلاة الظهر أربعا، هكذا قاعدة. هنا قال ماذا؟ فليحلف بالله. إذن المأمور به إيقاع الحلف مقيدا وهو بالله تعالى، إن حلف لا بالله حينئذ لا يكون ممتثل، أو ليصمت يسكت. وقال كذلك لا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله، هذا نهي أو لا؟ نهي. وما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا، حينئذ ما بعد إلا يكون موافقا للرواية السابقة، فليحلف بالله، لا تحلفوا بغير الله تعالى. وقال لا تحلفوا بآبائكم، هذا تصريح، إذا لا تحلفوا هذا نهي، لا تحلفوا بآبائكم، فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، جاء النهي بصيغتين، لا تحلفوا، وجاء بلفظه ينهاكم، وكلاهما يدلان على التحريم، إلا أن الثاني آكد في الدلالة على التحريم من الأول، نهى ينهى أنهى، هذا أصرح في النهي في التحريم، أما لا تفعل هذا محتمل، يحتمل ماذا؟ يحتمل الكراهة، فرق بين النوعين. ولذلك يقال ماذا؟ نهى أولا ثم أكد، أكد بماذا؟ بما يرفع الاحتمال، أي احتمال؟ في صيغة لا تفعل، لأن صيغة لا تفعل من حيث الأصل محمولة على التحريم، لكن يحتمل أن يكون ثم قرينة، ولكن لم تكن ثم قرينة هنا. قال لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الصحيحين عنه أنه قال من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله تجديدا لإيمانه. وقد اتفق المسلمون على أنه، اتفق، هذا حكاية إجماع، وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته، يعني المخلوقات المحترمة التي ثبت احترامها بالشرع أو ما يعتقده هو، لأنه قد يعتقد ماذا؟ وليا من الأولياء أنه صالح، لو ثبت أنه صالح بالفعل حينئذ صار محترما من جهة الشرع، وإن لم يكن واعتقد هو أنه محترم وقد لا يكون كذلك، إذن اعتقد هو دون الشرع، أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين، هذه كلها ماذا؟ مخلوقات محترمة من جهة الشرع، دل الشرع على احترامها. والملوك، هذا بحسب اعتقاده، بحسب اعتقاده. وسيوف المجاهدين، هذا بحسب اعتقاده، قد يحلف بها أو يعتقد أنها ماذا؟ مباركة ونحو ذلك. وتربي، جمع تربة، وتربي الأنبياء والصالحين، هذا باعتبار اعتقاده هو، لم يأتي في الشرع ما يدل على ذلك. وأيمان البندق، هكذا في الفتاوى وهو أحسن، أيمان البندق مثل سيوف المجاهدين، مثل سيوف المجاهدين، يعني أشبه ما يكون بشيء يرمى من حصى أو شيء. وسراويل الفتوة، قوة وغير ذلك، إذا حلف بالمخلوقات المحترمة لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك، تركيب الكلام، وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات مطلقا لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. كفارة مبنية على ماذا؟ على الانعقاد. إذا انعقدت اليمين حينئذ إذا حلف تلزمه الكفارة، لكن البحث هنا تنعقد أو لا تنعقد؟ حينئذ لا تنعقد. قال: والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، على أنه محرم. الجمهور له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، نعم له مفهوم، عنده هو له مفهوم، ولذلك قال حكي إجماع الصحابة، لم يعتبر الإجماع، مع أنه إجماع، لم يعتبر تمية هنا الإجماع، بناء على أن ثم خلافا لبعض الأئمة في ذلك، ولذلك قال: وقيل هي مكروهة كراهة التنزيه. هذا مفهوم الجمهور. إذن الحلف بالمخلوقات منهي عنه باتفاق. ثم نأتي إلى تفسير هذا النهي. بعضهم قال بأنه التحريم، وبعضهم قال بأنه كراهة التنزيه. إذن منهي عنه متفق عليه، هذا الأصل. فالحلف بالمخلوقات منهي عنه، ثم تفسير هذا النهي على التحريم عند الجمهور وعلى كراهة التنزيه عند بعضهم. ولذلك قال: وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 305: وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ يعني الحلف بالمخلوقات، على قولين أصحهما أنه نهي تحريم، ولذلك قال هنا: والأول أصح، يعني القول به بالتحريم، قوله بالتحريم، والأول أصح. والأصل أن يقال ماذا؟ هل القول بالكراهة منقول عن الصحابة أم لا؟ لأن صيغة لا تفعل تدل على التحريم عند الصحابة، هذا الأصل فيها. هل نقل صرفها عن ظاهرها عن الصحابة؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك حينئذ نحكي الإجماع، نحكي الإجماع، قد حكى الإجماع ابن عبد البر كما سيأتي. حينئذ الإجماع هو ابن تيمية ضعف حكاية الإجماع لوجود الخلاف، لكن الخلاف لا يرفع الإجماع، كما هو الشأن فيما يتعلق بكفر تارك الصلاة، أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة كسلا. حينئذ إذا وجد خلاف بعد الصحابة لا يلتفت إليه، لكن نأخذ الخلاف في معاملة المخالف فقط، لا نقول أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، إذن من لم يكفر حينئذ يكون كافرا بناء على القاعدة، فيكون مجمعا عليه. قل لا، ثم شبهة تتعلق ببعض الأدلة وبعض النقول. إذن الخلاف محكي عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن عبد البر في التمهيد لما أورد حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حديث الذي أورده ابن تيمية مختصرا. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء الرابع عشر صفحة 366: وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء. في هذا الحديث من الفقه، يعني دل على ماذا؟ على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه، وهذا أمر مجتمع عليه، يعني مجمع عليه. عبد البر يعبر به بالاجتماع. قال: وقد روى سعيد بن عبيدة، وقد روى سعيد بن عبيدة عن ابن عمر فيه حديثا شديدا يدل على ما سبق أنه محرم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. ذكره أبو داود وغيره. هذا حديث شديد، لماذا؟ لأنه وصف الحلف بغير الله بكونه شركا، والتعبير بالشرك أعظم من التعبير بالنهي، ودل ذلك على آكدية النهي عنه. إذا فهم من هذا النص وما سبق، لو قيل بأن هذا الحديث ضعيف لكن الحديث الأخرى واضحة بينه بصيغة لا تفعل، وكذلك التصريح بالنهي، والأصل في النهي التحريم، حينئذ الصحابة لم يفهموا إلا هذا المعنى، ولم ينقل خلاف لظاهر النصوص، ونحكيه ماذا؟ إجماع. ولذلك قال ابن تيمية: قد حكي الإجماع وهو محكي. قال ابن عبد البر بعد ذلك: والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم هل هو تخصيص؟ الجواب لا، يعني بغير الآباء بالأبناء يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلف بآبائكم، خاص الحلف بالآباء. نقول بآبائكم هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له. لماذا؟ لأن الحكم معلل هنا، الحلف إنما يكون لمعظم، سواء كان المعظم آبا ابنا إلى آخره، فكل مخلوق يكون داخلا تحت العلة. قال والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء لا يجوز شيء من ذلك. فإن احتج محتج، هذه الشبهة التي تمسك بها بعض الفقهاء، فإن احتج محتج بحديث يروى في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدقا، لا تحلفوا بآبائكم، أفلح وأبيه إن صدقا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله، إذن قرينة صارفة لي للنهي، قرينة صارفة لي للنهي. لكن كيف يصرف قد أشرك؟ لا يمكن صرفه. قيل له هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث، والصواب أفلح والله إن صدق، ثم حرفها الراوي تحريفا ليس مقصودا أفلح وأبيه. قيل له هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقول ذلك فيه، وقد روى أو روي عن إسماعيل ابن جعفر هذا الحديث وفيه أفلح والله إن صدق، أفلح والله إن صدق. إذن أول ما يجاب عن هذه الرواية الطعن في هذه الزيادة، ونقول هذا يعتبر تحريفا، يعتبر تحريفا. أفلح والله هو الأصل، أفلح وأبيه هذا التحريف. قال وفيه أفلح والله إن صدق أو دخل الجنة والله إن صدق، وهذا أولى من رواية من روى وأبيه، لأنها لفظة منكرة مصادمة للأصول العامة، تردها الآثار الصحاح وبالله التوفيق. قال أبو عمر أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز الحلف بها لأحد، لا يجوز الحلف بها لأحد. واختلفوا في الكفارة هل تجب على من حلف بغير الله فحنث، فأوجبها بعض في أشياء يطول ذكره الذي سيأتي من كلام تيمية رحمه تعالى، وأبى بعضهم من إيجاب الكفارة على من حنث في يمينه بغير الله وهو الصواب، يعني إذا حلف بغير الله تعالى هل تجب الكفارة أو لا. تيمية يرى أن هذه قول ضعيف جدا لا يجري على الأصول ولا على القواعد، لأن البحث في الانعقاد وهو لا ينعقد أصلا، إذن لا تجب الكفارة، لا تجب الكفارة. قال الشوكاني في نيل الأوطار الجزء الثامن صفحة 262 واختلف هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه، يعني وافق أن الخلاف ثابت. للمالكية والحنابلة قولان أصحاب المذاهب، ويحمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه، بمعنى أنه أول ما نقله ابن عبد البر من الإجماع. قالوا جمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيها، وجزم ابن حزم بالتحريم. قال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا. وهذا ماذا؟ هذا في تصوير صورة الشرك الأكبر في الحلف بغير الله تعالى، إذا اعتقد تعظيما مساويا لتعظيم الله تعالى، كما يحلف بالله حلف بالمخلوق سوى بينهما، حينئذ هذا يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. أما مطلق التعظيم، لأنه لابد كونه حلف بغير الله دل على أن ثم تعظيما في قلبه، فدل ذلك على أن التعظيم فيه تفصيل، على أن التعظيم فيه تفصيل. حينئذ إذا حلف بغير الله تعالى وأراد التسوية، اعتقد التسوية، فهو كفر أكبر، شرك أكبر، وإن لم يكن فهو شرك أصغر. قال في الفتح وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان، أحدهما أن فيه حذف، يعني ما يتعلق بماذا؟ قسم الرب جل وعلا بالمخلوقات والشمس والضحى والشمس، قالوا ثم تقدير ورب الشمس، حينئذ أقسم الله تعالى بنفسه بذاته، أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه، لكن هذا فيه ضعف. والجواب الثاني أولى، والثاني أن ذلك يختص بالله تعالى، فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك. وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق، فقد أجيب عنه بأجوبة. الأول الطعن في صحة هذه اللفظة كما قال ابن عبد البر إنها غير محفوظة، وزعم أن أصل الرواية أفلح والله فصحفها بعضهم. والثاني أن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم. والنهي وإنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، قاله البيهقي وقال النووي إنه الجواب المرضي. بمعنى ماذا؟ أنه صار مثل لعمري لعمرك تربت يداك إلى آخره، صارت من الألفاظ التي نزع منها المعنى الأصلي وصارت تستعمل في ماذا؟ في غير ما دلت عليه أصلا. إذن لا يراد بقوله وأبيه وأبيك القسم، وإنما أجري هكذا مثل تربت يداك. قال والثالث إنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول. والرابع أن ذلك كان جائزا ثم نسخ. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى العلم بالتاريخ، إلى العلم بالتاريخ، ولم يكن ثم نسخ، قاله الماوردي. وقال السهيلي أكثر الشراح عليه على أنه منسوخ. قال ابن عربي وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. هذا يحتاج إلى إثبات. قال السهيلي ولا يصح، لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله، ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما والأقسام القرآنية على ذلك النمط، يعني سمع من القرآن الحلف بالمخلوق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالمخلوق كما أن الله تعالى يحلف به بالمخلوق، ولذلك جوز ماذا؟ أن يكون منسوخا، لكن يحتاج إلى إثبات التاريخ. وقال المنذري دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ أو كذلك. والخامس إنه كان في ذلك حذف، والتقدير أفلح ورب أبيه، تقدير أفلح وأبيه، أفلح ورب أبيه قاله البيهقي. والسادس إنه للتعجيب قاله السهيلي. والسابع أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وهل يصح؟ لا يصح، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. قال وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه. يعني لماذا لا ينعقد؟ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وإليه ذهب الجمهور. وقال بعض الحنابلة إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة كما سيأتي بكلام تيمية رحمه الله تعالى. إذن الخلاف ثابت أم لا؟ خلاف ثابت أم لا؟ لابد من التفصيل، ثابت عند الصحابة أو من بعد الصحابة؟ إن عنيت أنه ثابت بين الصحابة فلا، لأنهم متفقون على التحريف، والإجماع ثابت بالاعتبار الذي ذكرناه. وإن عنيت ما بعد الصحابة والخلاف ثابت، والخلاف موجود، كالشأن فيما يتعلق بكفر تارك الصلاة، هل هو ثابت أم لا؟ تقول الصحابة أجمعوا على كفره، والخلاف بعد الصحابة، كذلك ما يتعلق بالحلف بالمخلوقات. هنا فائدة، قال ابن تيمية في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 326 ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته، لا يسأل إلا بالله تعالى، إلا بالله تعالى، هل ينافي السؤال بصفة من صفاته؟ جواب لا. حينئذ يسأل بالله تعالى أسألك بالله، أسألك بعزة الله، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن حاصر السؤال بالله تعالى لا ينافي جواز السؤال بصفة من صفاته. الحلف بغير الله كذلك، إذا قلنا لا يحلف إلا بالله، حينئذ لو حلف بصفة من صفات الرب جل وعلا كالسؤال، لا فرق بينهما. قال ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته، يجتمعان، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو بصفة من صفاته، هذا لا إشكال فيه. وفي لفظ للترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك، قال الترمذي حديث حسن. ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله، بل هو داخل في الحلف بالله. إذن فليحلف بالله أو بصفة من صفاته، لأن لفظ الغير، لفظ الغير غير الله قد يراد به المباين المنفصل، المباين المنفصل. ولهذا لم يطلق السلف، لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره. هل نقول ماذا؟ صفات غير الله تعالى أم لا؟ الإطلاق ممنوع، لأن لفظ الغير فيه ماذا؟ فيه إجمال، فلا بد من التفصيل. ماذا تريد بلفظ الغير؟ منفصلا انفصالا تاما نمنع. أنها غيره باعتبار ماذا؟ أنها ليست عين الذات، بل الصفة قدر زائد على مجرد الذات، فهي غيره. لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل. إذا قيل بأن منفصل الذات عن الصفات والصفات منفصلة عن الذات، كل منهما غير منفصل عن الآخر تمام الانفصال، هذا باطل، هذا باطل. كعلمك أنت وبصرك وسمعك، هل هو منفصل؟ هو في البيت وأنت عندي هنا اليوم منفصل؟ لا، وإنما تقول ماذا؟ هو قدر زائد على ذاتك. بهذا المعنى جائز لا إشكال. حينئذ نقول الذات المجردة إذا أثبت لها صفة العلم، فصفة العلم قدر زائد على مجرد الذات، وكذلك السمع والبصر وسائر. حينئذ بهذا الاعتبار الصفة غير الذات، والسلف على ذلك. فحينئذ لابد من التفصيل، ماذا تعني بلفظ غير؟ هل هو الانفصال التام أم أنه شيء زائد على ماذا؟ على الذات، لا ينفصل عنه، لا يكون مباينا تمام المباينة، وإنما هو قدر زائد على الأصل، هذا جائز. حينئذ لابد من التفصيل. ولذلك قال ولم يطلق عليه أنها ليست غيره، لم يطلق عليه أنها ليست غيره ولا غيره. لا نقول الصفات غير الذات، غير الله عز وجل، غير الذات، ولا نقول أنها ماذا؟ هي بعينها. يعني لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. قال رحمه الله تعالى ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره، لم يطلق. ولم يطلق عليه أنها ليست غيره، لم يثبت ولم ينفوا، لأن لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به المباين المنفصل، فلا يكون صفة الموصوف أو بعض داخل في لفظ الغير. وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له، فيكون غيرا بهذا الاصطلاح، بمعنى أنه يمكن أن تتصور الذات مجردة عن العلم، لكن ليس المراد به الانفكاك التام. إذن فرق بين ماذا؟ أن نقول لا يحلف بغير الله ويدخل في ذلك ماذا؟ أسماؤه وصفاته. حينئذ نقول الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. لفظ الغير لابد من التفصيل بما ذكر. قال رحمه الله تعالى وقد اتفق المسلمون على أن من حلف بالمخلوقات المحترمة لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. ثم قال والحلف بالمخلوقات فيه نزاع، قيل حرام وعليه الجمهور، وحكي إجماع الصحابة على ذلك والإجماع ثابت، وقيل مكروهة كراهة تنزيه، والأول الذي هو التحريم أصح من حيث الدليل. لماذا؟ لأن اللفظ لا تحلف، فدل ذلك على التحريم. وكذلك ما يتعلق بإطلاق لفظ الشرك هو دال على أنه محرم، فالقول بأنه مكروه كراهة تنزيه ضعيف جدا. ولذلك قال في جواب في الحلف بغير الله صفحة 6 ثم من أصحاب الأئمة من قال يكره الحلف بغير الله تنزيها ولا يحرم، وقطع الباقون بأنه حرام، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ينهانا عنه، وما نهانا عنه فهو حرام، ما نهانا عنه فهو حرام، يعني نهى يدل على التحريم، بخلاف ما يذكره بعض الأصوليين فيما يتعلق بآمارة. آمارة هذا يحتمل الإيجاب ويحتمل الاستحباب، فإذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا هذا محتمل، وإذا قال نهى يحمل على ماذا؟ على التحريم. فرق بين العبارتين، فرق بين العبارتين. قال إلا أن يقوم دليل على أنه تنزيه، وأخبر أن هذا شرك وكفر، وكل ما سمي كفرا وشركا فأقل درجاته أن يكون حراما، أقل درجاته أن يكون حراما. وإنما سماه شركا لأن الحلف إنما يكون بالمعبود، هذا الأصل، فمن حلف بغير الله فقد جعل لله ندا. ثم التنديد قد يكون مطلقا وقد يكون مطلق التنديد، فإن فعل هذا معتقدا لعبادته فهو كافر كفرا أكبر ناقل على الملة، وإن لم يكن معتقدا فهو مشرك في القول دون الشرك الأكبر، الذي ينقل عن الملة كما قالوا شرك دون شرك. إذا هذا تعليل لما ذكر سابقا. قال رحمه الله تعالى: والأول وأصح، حتى قال عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لما؟ الشرك أعظم من الكذب، وهو كبيرة من الكبائر، فالوقوع في الكبائر هذا يدل على ماذا؟ على أن الشرك الأصغر أعلى درجة من الكبائر. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقة، لأنه صدق ووقع في الشرك وكذب ولم يقع في الشرك، إذن صار الكذب هنا أحسن باعتباره هو. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، وإن كان ليس هو الشرك الأكبر الناقل عن الملة. قال كذلك في موضع: والمصيبة الكبيرة مع التوحيد خير من حسنة مع الشرك، لأن الصدق حسنة لكنه مع الشرك. وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء. الأنبياء مخلوقون أم لا؟ مخلوقون. إذن حكى اتفاقا أو خلافا وحكي إجماع عليه ولم يرى تسليما بالإجماع، ثم انتقل إلى مسألة الحلف بالأنبياء، فبين أن الحلف بالأنبياء كذلك فيه ماذا؟ فيه نزاع، منهم من خص الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من عممه، وهذا داخل تحت الإجماع السابق، بمعنى أن الصحابة فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فهموا العموم سواء كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. قال: وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء. قال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 506: وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة، ولم يتنازع إلا في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره من الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بالله يعني لا يحلف بغير الله. هل شمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دخل؟ نعم دخل، حينئذ يحتاج إلى نص في التخصيص وليس ثم نص. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وغير الله هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ دخل النبي، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ على أن من حلف به هو عليه الصلاة والسلام فقد وقع في الشرك الأصغر، ودل ذلك على أن الحديث عام، حينئذ لا فرق بين النبي ولا غيره. فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان منهيا عن ذلك، ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين. قال: فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان، إحداهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، فلا تنعقد ولا كفارة، لا تنعقد ولا كفارة فيها، وهذا هو الصواب الحق لعموم الحديث السابق. والثانية ينعقد اليمين به النبي صلى الله عليه وسلم، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي، أصحابه يعني أصحاب الإمام أحمد، كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، أتباع القاضي يعني الإمام أحمد له أصحاب ومنهم القاضي أبو يعلى، أبو يعلى له كذلك أتباع، وابن المنذر وافق هؤلاء، قال في جامع المسائل الجزء الخامس 115: وما نقل عن أحمد فإنه يشبه ما نقل عنه من جواز الإقسام برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقل عنه كذلك جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب بذلك الكفارة، فإن الإقسام به في اليمين كالإقسام به على الله. إقسام باليمين أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقسم على الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم مسألتان، وكالتوسل بذاته. وهذه الرواية عن أحمد لم يوافقها أحد من الأئمة، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، بل جمهور الأئمة على الرواية الأخرى عنه التي قدمها هنا، وهو أنه ماذا؟ أنه لا تنعقد، وهو أنه لا يشرع الحلف بمخلوق لا النبي ولا غيره، ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها طائفة من أصحابه ونصروها في الخلاف كالقاضي والشريف قاضي أبي يعلى، والشريف أبي جعفر بن عقيل وغيرهم. ثم أكثر هؤلاء يقولون هذا الحكم مختص به، يعني الرواية التي نقلت عن الإمام أحمد من جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشمل سائر الأنبياء والمرسلين. بعض أصحابه عد الحكم قال هذا استثني النبي صلى الله عليه وسلم لوصف النبوة، وإلا لا فرق بينه وبين أبي بكر، إذن كلما وجد الوصف فثم الحكم، وهذا تعليل فاسد لأنه ماذا؟ مخالف للنص، الاستثناء أصلا فاسد والتعليل يكون فاسدا. قال ثم أكثر هؤلاء يقولون هذا الحكم مختص به لكون الإيمان به بخصوصه ركن في الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالشهادتين، خاص هذا مخصص. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك في انعقاد اليمين بالحلف بهم. وأما جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف فعلى أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق مطلقا ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، لا الأنبياء ولا غيرهم، كالرواية الثانية عن أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة واختيار طائفة من أصحاب أحمد، وهذا القول هو الصواب، هو الصواب، بل الإجماع على ذلك، وذكر الحديث الدالة على ذلك. ثم أورد أثر ابن مسعود الذي ذكره هنا ثم قال وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم إثما من الكذب. وهذا ما ذكر عن ابن مسعود يوافق أظهر قولي العلماء، يوافق أظهر قولي العلماء، يعني جعل قول مسعود موافقا لمن بعده، والعكس هو الذي يكون صوابا، بمعنى أن يقال من جوز خالف أثر ابن مسعود، حينئذ خالف أثر مسعود وحده أو معه غيره، ولم يفهم الصحابة إلا النهي، وغيرهم كذلك في الحكم إذا ذكر حكم أو قول وأسند إلى بعض الصحابة لا يدل ذلك على أنه منفي عمن سواهم، بل إذا لم ينقل خلاف صار إجماعا سكوتيا، حينئذ صار ماذا؟ صار الحكم مجمعا عليه. قال وهذا يوافق أظهر قولي العلماء أن النهي عن الحلف بالمخلوقات نهي تحريم لا نهي تنزيه، وهذا قول أكثر العلماء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وإذا كان الحلف بغير الله من باب الشرك فمعلوم أنه لا يجوز أن يشرك به ولا يعدل به ولا يسوى به الأنبياء وغيره، إذا عرفنا العلة أنه من قبيل الشرك من جنس الشرك، إذا لا يسوى غير الله تعالى بالله مطلقا ولو كان نبيا. والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق، والشرك لا يجوز به ولا بغيره، فلا يجوز القسم به كما قال الجمهور، ولا تنعقد اليمين به ولا يجب بذلك كفارة. قال رحمه الله تعالى وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء، وهي تعدية ضعيفة لأن الأصل مخالف للنص، الأصل ما هو؟ جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الفرع سائر الأنبياء، الأصل لم يثبت بدليل الشرعي، فما بني عليه فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على فاسد فهو فاسد. دليل فساد الأصل ما هو؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا إلا بالله، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في النص أو لا داخل في النص، حينئذ استثناؤه يكون اجتهادا، إما أن يأتي بنص وإما أن يكون اجتهادا، ولا نص بقي ماذا؟ الاجتهاد، والاجتهاد المخالف للنص اجتهاد فاسد الاعتبار، حينئذ لا عبرة به، ولذلك نقول الإجماع ثابت. ثم قال وإيجاب الكفارة بالحلف بالمخلوق، وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية، يعني جدا بعيد من أبعد ما يكون، وإن كان منسوبا للإمام أحمد، محمد بشر يصيب ويخطئ. قال مخالف للأصول والنصوص الشرعية، لأن الكلام في ماذا؟ تنعقد أو لا تنعقد، والأحاديث تدل على عدم انعقاده، فهي ظاهرة بينة، بل حكي الإجماع ولو لم يسلم به، فإذا كان لم ينعقد حينئذ إيجاب الكفارة هذا من أبعد ما يكون، ولذلك صار مخالفا للأصول ومخالفا للنصوص الشرعية، يعني يقصد الأدلة. قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص، فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس، يعني مسألتان، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإقسام على الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، من جنس واحد. الكلام هنا ك كالكلام هنا، كما أنه لا يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يجوز أن يقسم على الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فالإقسام به بالنبي أو المخلوق لو عممت على الله هو من هذا الجنس. وقوله والسؤال به بمعنى الإقسام كذلك، يعني سؤال أسألك بالنبي كذلك هو من هذا الجنس. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 305 ولم يتنازع العلماء إلا في الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ما رأيكم هذا التعبير؟ ولم يتنازع العلماء إلا في الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ماذا تعني بالعلماء؟ هل يشمل الصحابة أو لا؟ لا يشمل الصحابة قطعا، لا يشمل الصحابة. لماذا؟ لعموم النصوص والفهم السابق. إذن لم يتنازع العلماء لا يدخل فيه الصحابة، وإنما يكون البحث في ماذا؟ بعد الصحابة رضي الله تعالى. ولذلك الخلاف حادث، خلاف يعتبر خلاف حادثة. ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة ولا يقسم بمخلوق البتة، هذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل. فمن جوز الحلف بغير الله، أو بتعبير أدق من جوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم جوز الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإقسام بالنبي فرع عن مسألة الحلف به بالنبي، ومن منع منع، والأصح ماذا؟ المنع، الأصح المنع. قال والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه هذا النزاع. إذن هذا النزاع فرعي، والأصل إنما هو ماذا؟ الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا في البحث هنا فيما يتعلق بالإقسام على الله، فلا يأتي آت يقول ماذا؟ الحلف بالنبي هذا ممنوع والإقسام على الله بالنبي جائز. قل ماذا؟ هذا فرع يلزمك في الفرع ما حكمت في الأصل، صحيح أو لا؟ يلزمك في الفرع ما حكمت به الأصل. من قاس النبيذ على الخمر وقال مكروه يصح؟ لا يصح. القياس اشترط فيه ماذا؟ اتحاد الحكم، اتحاد الحكم. ولابد أن يكون النبيذ محرما كما أن الخمر محرم. هنا منع من الحلف بالنبي وجوز الإقسام، قل لا، هذا فرع وهذا أصل، يلزمك في الفرع ما يلزمك في الأصل أو ما اخترته في الأصل، ففيه هذا النزاع. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به. فكذلك هنا، فكذلك هذا. وأما غيره فما علمت بين الآئمة فيه نزاعا، فقد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك كالأدعية المعروفة في السنة كما سيأتي. وقال في النبوات الجزء الثاني صفحة 1033 والقسم قيل هو من جنس الدعاء، القسم قيل هو من جنس الدعاء، لكن هو طلب مؤكد بالقسم، فالسائل يخضع ويقول أعطني، والمقسم يقول عليك ألزمك لتعطيني، وهو خاضع السائل. وقال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 329 وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به. وعرفنا أن الحلف إنما هو من قبيل التعظيم، ومسألة الإقسام فرع عن مسألة الحلف، فدل ذلك على أن القول هو القول والعلة هي هي العلة. فكونه يحلف بغير الله تعالى ولو قلنا بأنه شرك أصغر فيه تعظيم، وإن لم يكن التعظيم تاما المساوي لله تعالى بحيث يخرج عن الملة، التعظيم كائن لا محالة. الإقسام على الله تعالى بمخلوق ولو كان نبيا فيه تعظيمه، لأن هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة، واضح هذا؟ قال وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به، ما اختار هذا إلا لكونه عظيما في نفسه. وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم. وفي مثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أقسم على الله بالله، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به، إذن هنا ماذا؟ أمران، من باب تعظيم المقسم للمقسم به، هذا شيء. الأمر الثاني من باب تعظيم المسؤول به. فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع، والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه، وهذا كذلك كلاهما ممنوع إلا ما يتعلق بالقسم على الرب جل وعلا كما سيأتي. فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال، يعني يتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، جائز أم لا؟ جائز. والتوسل في معنى الإقسام كما مر، كسؤال الإنسان بالرحم، يسألون به والأرحام، وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعته. وأما بمجرد الأنبياء والصالحين، بمجرد الأنبياء والصالحين يعني بذواتهم ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقهم التي أنعم الله بها، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه، يعني السؤال على الله تعالى أو الإقسام أو التوسل بمخلوق إن كان نبيا، فحينئذ نقول إما أن يكون بالذات أو بغيره، إن كان بذات النبي لمجرد ذاته فهذا ممنوع، سواء كان سؤالا أو إقساما أو توسلا. بقي ماذا؟ ما يتعلق بمحبة الله تعالى لهم، هذا سبب أجنبي كما سيأتي كلام تيمية، بمعنى أنه ليس ثم علق بينك وبين النبي. الإقسام أو التوسل إلى الله تعالى بمحبتك للنبي هذا توسل بعمل الصالح فهو جائز. التوسل بدعاء النبي لك هذا جائز، إذن ثم علقة أو لا؟ ثم علقة. فصار حينئذ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار، إما أن يدعو لك وإما بمحبتك إياه، صار توسلا شرعيا. أما بمحبة الله له صار انفصال أو لا؟ صار انفصال. فصار السبب حينئذ مشروعا أو لا؟ لم يكن مشروعا. لماذا؟ لأن هذا منفك، السؤال أو التوسل بكون الرب جل وعلا يحب هذا الرجل الصالح هذا ليس بسؤال شرعي وليس بسبب شرعي. لماذا؟ لأنه سبب أجنبي ليس سببا شرعيا. متى يكون سببا شرعيا؟ إذا دعا لك النبي صار توسلا، أو سألت بمحبتك إياه، إذن حصل منك عمل وحصل منه عمل. إذا لم يحصل منك عمل ولا منه حينئذ ولو كان بمحبة الله له ومكانته وجاهه عنده لا يكون شرعيا. فرق بين النوعين أو لا؟ فرق بين النوعين. ولذلك قال وأما بمجرد الأنبياء والصالح بذواتهم ومحبة الله لهم هذا سبب أجنبي لا علاقة لك به البتة، الله عز وجل يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، أنت ما الذي أدخلك بينه وبين ربه؟ حينئذ يقول هذا سبب أجنبي. لكن لو دعا لك النبي هذه ميزة لك، لو سألت الله تعالى أو توسلت بمحبتك للنبي هذا سبب متصل. فرق بين السبب المتصل وبين السبب الأجنبي. قال وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل، يعني ليس بسبب شرعي، إلا متى يحصل؟ بسبب بين السائل وبينهم، لابد من وصلة بينك وبين النبي، إما محبتهم هذه طاعة تحبهم حينئذ هذه طاعة فسألت الله تعالى بعمل صالح وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم هم وشفاعاتهم لك صار ماذا؟ سببا شرعيا. قال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 132 والعبد يسأل ربه بالأسباب التي تقتضي مطلوبه. إذن سؤال الرب جل وعلا والدعاء والتوسل إنما يكون بسبب شرعي، وليس من هذه الأسباب الشرعية السؤال بجاه النبي أو بمحبة الله تعالى له أو بكونه رجلا صالحا، بل هذا سبب أجنبي. قال والعبد يسأل ربه بالأسباب التي تقتضي مطلوبه، وهي الأعمال الصالحة التي وعد الثواب عليها، ودعاء عباده المؤمنين الذين وعد الله عز وجل إجابتهم، كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى بنبي ثم بعمه وغير عمه من صالحين يتوسلون بدعائه وشفاعته، إلى أن قال وأما قول القائل أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك، حق الملائكة هذا ليس بينك وبين الملائكة وليس بينك وبين الله عز وجل، الله عز وجل عظم الملائكة، فكونك تسأل الرب عظمة الملائكة عنده هذا سبب أجنبي فلا يشرع لك، يكون بدعة. أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان أو بالبيت الحرام أو بزمزم والمقام أو بالطور والبيت المعمور ونحو ذلك، فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان، بل قد نص غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف وغيره من العلماء على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء، فإنه أقسم على الله بمخلوق ولا يصح القسم بغير الله، وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته، أما إذا سأل الله بالأعمال الصالحة وبدعاء نبيه والصالحين من عباده فالأعمال الصالحة سبب للإثابة والدعاء سبب للإجابة، فسؤاله بذلك سؤال بما هو سبب لنيل المطلوب يعني سبب شرعي، وهذا معنى ما يروى في دعاء الخروج إلى الصلاة اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إذا ثبت، الحديث ضعيف. وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعمالهم الصالحة، فالتوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان بهم وبطاعتهم كالصلاة والسلام عليهم ومحبتهم وموالاتهم أو بدعائهم وشفاعتهم، وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضي حصول مطلوب العبد يعني ليس بسبب شرعي، نفس الذوات هذا ليس مما يقتضي به حصول مطلوب العبد، وإن كان لهم عند الله الجاه العظيم، ولم يأذن لك أن تسأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه الملائكة ولا بحق أحد مطلقا، والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه إليهم وفضله عليهم، وليس في ذلك ما يقتضي إجابة دعاء غيرهم إلا أن يكون بسبب منه إليهم لابد من بذل كالإيمان بهم والطاعة لهم أو بسبب منهم إليه، إذا لابد من ماذا؟ لابد من اتصال، إما أن تحبهم صار عملا صالحا إذا تعلقت المحبة بالنبي، أو العكس أن يدعو لك النبي أو يشفى حينئذ حصلت السببية أو لا حصلت السببية، إذا انتفى الإيمان والمحبة والطاعة والامتثال وانتفى الدعاء حينئذ لا يجوزه لا الإقسام ولا التوسل. قال كدعائهم له وشفاعتهم فيه، فهذان الشيئان يتوسل بهما، وأما الإقسام بالمخلوق فلا. وما يذكره بعض العامة من قوله إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث كذب موضوع، إذن السؤال بالنبي والتوسل بالنبي إن أريد به الذات فهذا ممنوع بدعة، لماذا؟ لأنه ليس بسبب شرعي، ليس بسبب شرعي، متى يكون سببا شرعيا؟ إذا كان ثم ارتباط بينك وبين النبي، بمعنى أنك تسأل الله تعالى بمحبتك وإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يدعو لك، وهذا يكون في شأن الصحابة، أو أن يشفع في الآخرة. قال رحمه الله تعالى وأما السؤال بالمخلوق، إذن قوله ماذا هنا؟ وإجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. ثم قال فالإقسام، تفرع فالتفريع، فالإقسام به يعني المخلوق ولو نبيا على الله هو من هذا الجنس، هو من هذا الجنس يعني داخل في أصل المسألة تعلق بغير الله تعالى، ومثله السؤال به حينئذ المسائل ثلاث. وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم، وسيأتي بحث فيه في هذه المسألة، وبينهما فرق، بينهما فرق أو لا؟ بينهما فرق قطعا، باء السبب وباء القسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وشيخ محمد كتاب التوحيد بوب لذلك باب ما جاء في الإقسام على الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم لكنه في خاصين ليس مطلقا، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع؟ قال لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها، فقال يا أنس كتاب الله القصاص يعني أن يؤخذ العضو بنظيره، فهذا قصاص لأنه مساواة، فرضي القوم يعني بالعرش كما في رواية وعفوا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي لأبر قسمه، بمعنى أنه لا يحنث، بمعنى أن الله تعالى يفعل ما أقسم عليه ذلك العبد. قال: لا تكسر فلن تكسر. حينئذ الله عز وجل هدى هؤلاء إلى أخذ ماذا؟ العرش. أول امتنعوا، قيل السن بالسن خذوا العرش، قالوا لا، فهدى الله تعالى قلوبهم فقبلوا، إذن أبر ماذا؟ قسمه، فلم يحنث. قال النووي: معناه لا يحنثه لكرامته عليه، لا يحنثه لكرامته عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع، مدفوع مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر، أشعث هذا ماذا؟ مبتدأ. رب أشعث أغبر مدفوع مدفوع، يجوز في الوجهان، بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم وغيره. أشعث يعني في شعره أغبر من التراب، أي قد يكون في من تنبع عنه الأبصار لرثاثة حاله من يبر الله تعالى قسمه، وليس هذا وصفا لازما، يعني الإنسان لا يسعى أن يكون ماذا؟ أشعث أغبر، العكس أن لا يكون، هذا الأصل. لكن لو وجد بهذا الوصف فقير لم يستطع أن ينفك عن، لم يستطع أن ينفك عن هذا الوصف، لو أقسم على الله من حيث الظاهر هو قبيح، لكن عند الله تعالى كريم. لكن ليس المراد ماذا؟ أنه الإنسان يسعى أن يكون بهذا الوصف من أجل أن يبر الله تعالى قسمه، لا، ليس هذا. ولذلك قال ابن تيمية: ليس هذا وصفا لازما، وليس هذا وصفا لازما، بل ولاية الله تعالى هي ما ذكره بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني المدار هنا في القبول ليس على كونه أشعث أغبر، وإنما المدار على الإيمان والتقوى، هذا الذي يقال. وقال كذلك: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف متضعف، مشهور بفتح العين، ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا، وبالكسر مضعف معناه متواضع خامل، متذلل واضع من نفسه، متضعف هو الذي أخمل نفسه، هناك متضعف هذا باعتبار نظر الناس إليه. لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. عتل الغليظ العنيف، جواض قال هنا الغليظ الجافي، مستكبر معروف. وهذا في الصحيحين، وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من أفراد مسلم، قد روى أو روي في قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أنه قال: منهم البراء بن مالك، أخو أنس بن مالك، البراء بن مالك. وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون: يا براء يا براء أقسم على ربك، فيقسم على الله فينهزم الكفار كراما. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فأبر الله قسمه، فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك، قتل 100 رجل مبارزة غير من شرك في دمه، يعني شرك غيره، وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب. والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره لا يفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على من؟ على الحالف قطعا، المحلوف هذا منفصل لا علاقة له بها. قال: والإقسام به بالله تعالى على الغير، يعني أقسم بالله تعالى: والله لا تفعلن كذا، والله لا تفعلن كذا، حينئذ ما امتثل، حنث أو لا حنث، كفر على من؟ على المقسم عليه أو على الحالف؟ على الحالف، هذا واضح بين، لأنه هو الذي أنتج ماذا؟ هو الذي تكلم به بالحلف، حينئذ يلزمه هو لا يلزم المحلوف عليه. قال: والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره لا يفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه، عند عامة الفقهاء. وبعض العوام يعتقد العكس، قل: أنا ما بررت قسمه، حينئذ عليه كفارة، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه لا يفعلنك شيئا ولم يفعله، لم يفعله، هذا هو الحنث،

مضرة عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له أو تنقص به درجته فيقضي حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده. إذن الدعاء تارة يكون عبادة، وهذا لن يكون إلا من مؤمن، وهذا لابد من ماذا؟ لابد من امتثال قيود الدعاء. وثانيا قد يكون مسألة، وهذا الذي يجيب الله تعالى كل سائل. قال رحمه الله تعالى: والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا. وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون، يعني ليس على الإطلاق، ليس كل أحد يقسم على الله. فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأن لك الحمد، هذا سؤال. وأسألك بأنك أنت الله، بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إقساما عليه، فرق بين الإقسام وبين السؤال. فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته، الربوبية مردها إلى الأسماء والصفات، ولذلك حقيقة توحيد الأسماء والصفات أنه جزء لا يتجزأ من توحيد الربوبية، جزء لا يتجزأ من توحيد الربوبية. فكل فعل لله تعالى هذا داخل في مفهوم الربوبية، فهو من مقتضى أسمائه، كما قال هنا: فمغفرته ورحمته، أفعال هذه هي من مقتضى مما تقتضيه، من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، فمن أسمائه الغفور فاتصف بصفة المغفرة وكذلك الرحمة، وعفوه من مقتضى اسمه العفو، فدل ذلك على أن جميع الأفعال إنما هي آثار لأسمائه جل وعلا. إذن لا فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بهذا الاعتبار، بل هو جزء منه، جزء منهم. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو تحب العفو، تحب العفو هذا فعل، عفو هذا اسم، إذن مقتضى اسمه العفو محبة العفو، فاعف عني، هذا الأثر متعلق بالعبد. قال: وهدايته ودلالته، هداية الرب جل وعلا ودلالته من مقتضى اسمه الهادي، وابن تيمية يرى أن من أسماء الرب جل وعلا الهادي، قال في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 18: ومن أسمائه الهادي، وقد جاء أيضا البرهان، هكذا يرى أن هذين اسمين ثابتين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، أثبت ذلك. وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي. وفي الآثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول: يا دليل الحيارة، فالدليل عنده من أسماء الرب جل وعلا، يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالح. هل الدليل من أسماء الله؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاوى الجزء الثاني صفحة 17: عامة أهل السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلا، يسمى دليلا. ومنع ابن عقيل وكثير من أصحاب الأشعري أن يسمى دليلا لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل به، وأن الله هو الدال، وهذا الذي قالوه بحسب ما غلب في عرف استعماله من الفرق بين الدال والدليل، وجاوبه من وجهه وذكره، ارجعوا للموضع، على أن الذي في الدعاء المأثور يا دليل الحيارة وذكره يقتضي أن تسميته دليلا باعتبار أنه دال لعباده، لا بمجرد أنه يستدل به كما قد يستدل بما لا يقصد الدلالة الهداية. على كل، تيمية أثبت الهداية وهي ثمرة أو مقتضى اسمه الهادي، والدلالة وهي مقتضى اسمه الدليل. ولكن عندنا قاعدة عامة، وهي أن الصفات توقفية والأسماء توقفية، ولابد من إثباتها إما بنص أو إجماع. حينئذ هذا إن كان إجماعا وليس إجماعا، حينئذ نثبت به اسم الدليل والبرهان. وإن لم يكن إجماعا حينئذ رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل، وقد حكى الخلاف هنا. إذن وهداية ودلالة من مقتضى اسمه الهادي، وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير هو من مقتضى اسمه الرب، ويأتي بحثه والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.